وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارزان خوشويستان بردوامين الحمد لله لقل باسكان ودرسكان يكتاب برسي خوي فرودگار قيشتنا باب 35 لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في الرياء أي من النهي والتحذير من النهي عنه والتحذير منه أم بابه أم درسي أم شومان باس او بلغانه دكات او دقانه دكات كلا شريعتي فاكي اسلام دا هاتون درباري ريائي كردن و پيشتاوي كردن ريائي كردن واتك كرده و كردن و عبادت كردن لپيشتاو خرچي ما بس تدرزابوني اوان و مدح ثناء اوان بيت من جدا فرميت ام بابا باس لو دكات او بلغاني كهاتون درباري حكم و هرش كردن درباره نهی کردنو آگاه کردنو لریایی. او باسانه باسکه تا مسلمان آگاه در بیه ایمانی سلامت بیت. چون که ریایی کردن شرکی بچوکه. ما بس پیام پی ریایی مسلمانه. چون که ریایی دبی بدو بشوا لکه درس کده انشالله باسی دکین. حافظ ابن حجر رحمت خواهی بده فرمید ریا هو مشتق من رؤیتی ورجلا ول رؤیت بینین والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها ما بس لمباسش أويا إنسانك مسلمانك عبادتك فرستينك أنجام بدات ما بس تي أوبيت خلق بيبينيت بو أوي مدحي بكن سباسي لسر بكن بشاك باسي بكن أو ما بسكيتي أفرمي والفرق بينه وبين السمعة جاوازي لبين الريائي پیش تاوی کردن لگل السمعة کسی که حس کنایو در بچید آیا ان الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر دفر من ريائي بودا وتريت كردوي لپیش تاو خلب کی بیبینن عمل بیو کردو بیت اما السمعة آیا عبادت کی بیبسریت وگو قرآن خوندنو خطب دانو موعظو آمرجگاری کردنو ذکر کردن كوا خلق اي بيستيد ما بس او بيت خواب من فرزي هر دكان لشركي بتشوك دا جيان دا بيتوا دا فرمي لغل اوشا كسي عبادت بكا شاككاري بكا برو ابو خلق باسي بكات لاي خلق بيجيرتوا بو اوي خلق ما شاك باسي بكن مدحو ثناي بكن بيا هل بدن او ما بس تانيه بي او توش الرياي بوا الرياء مصدره براء يرائي وهذا عمل يكرد بياويك انسان يكرد ويش يكرد عملش يكرد ليراه الناس بوي خلق بيبينن لسرتادك عبادتك اكات ما بستي ضليد نيتي اويا كخلق بيبينت ات الايه مدحي بكن بساك باسي بكن فيا هل بدن باداشي بدن اوا بهر شويك ما بستي غير اخوابي اوا بو غير اخوي تعالى انجم داوا ويقال مراءات كما يقال جاهد جهادا ومجاهده مصدر اما تفرمي هر انسان عملك كرد ما بس يبي خلق بيبين الرياية بيشيوت نيتي وابه بي بيستي ناو بانجي درچيت نخلق بيبينية هر ايوه مثلا عمل بكا لشوره دورش ناوي در بچه ناو بانجي درچي او سمعي خواب من فرزي بهماشي وحكم الرياية وشركي اصغر وكفي غمر فرمي صلى الله عليه وسلم من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به امام بخاري بسند جرنوا لشرح ام حديثه دا كومرك بوتن وتراو كومر رأي وتراو نزيكترين رأيان دفرمون زانيان ما بس في غمال خواه دفرميت هركسي ما بس في أوبيت بعلم الزانس وعبادة خلق باس بي بينيت ما بس في بينين بي وحزب بيني بكاد أو خواه بشان خلشي دادات هركسي بي ناوي در بتي وخلق بي بيستي خواه تعالى ناوي دركا وخلقش اي بيستي بلان بشو حظي لدنيا اوه كبستي اتلاه خواه تعالى فاداش دنيا ما بس اوه خلق باس بكاد خلق ما دحل بكاد وخد فيها هلدن بره او بيدو ترا باس كرايت ضلت فيه خوش بو او ضل خوش بونت بي جزاكيتيو اتلاه فاداش الله خواه تعالى ما خواه حفظ ما بكاد كواب الرياي بيش تاوي كردن هلدان ناو خود دركي ناو بانق دركي ويخلق باس ومدحو ثنات بكن لعبادت او شركي اصغرة شركي بوتوكا كبيوت الرياي مسلمان والام الرياي نفاق جايا باز ذكر ان شاء الله جبرزان رياي كردن پیش چاوی کردن عبادت کردن بوی خلق بد بینی بد بیسته پیاتا هلدن مدح بکن لسری ثنات بدنوا روشتی که زور نشینه روشتی که زور مذمومه لپیای مسلمان دنوا شیده لأصل دار ریای کردن صفتی پیای ایمان دار نیا لأصل و لبن رده صفت و شمای پیای دور روه خواب من برزی و خواب دا فرمی لسورة نساء آیت صد و ثلثه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى دور وكان كاتي هلا سنبونيوش كهل بسنبونيوش كردن بسستي ولا وازي وتمري هلا سن چون شوقي كاني بو عبادته طماحين لبهشت اخوانيو ترسيان لجهنمنيا بسستي هلا سن بو بيشاوي خرشي يراؤون الناس ريايده كان لبيشاوي خرشي خوين بشان خرشي ددن وادر بركبياوي تشاكبن ولا يذكرون الله الا قليلا يا دي اخوانك كم يكن بيت خواب ما فارز بكمية دي خواه تعالى كان إنسان يقول حبي خواه رضي نبيه طماعي بهاشي نبيه وترسل جهنم نبيه أو السلطة لاوازو دائما الرياباز درسي خواب ما فارز كواب الرياباز ريائي كر كسبو بيشتاوي خلق إيش بكات ما بستي أويا قصدي أويا لبيشتاوي خلقي وابني من يكا عبادت أكاو إنسان صالحة بلام لدلي دوانية ما بستي كدري هي ما بستكاين زورن ما بستكاين دل زورن بو ثناء ومدح وابكي شهرته نابان درچه پاداش دنیا ایله سری بدنوا برزد کنوا پلیک بدنی هر ما بس تکتب له دنیا ک عبادتک او مبسانه تبه او بو خیر خوایا هر عبادتک اگر بس زبان انجام بدریه بکر دوکان انجام بدریه عملی قلبی به خوایا زانی هر عبادتک ما بس غرض شی دنیایو ما بس شی دنیای به او ریایت کردو پیشتاوید کردو جا ریایت کردن دو جوریه زور يكن بيوتر رياي منافقين زور يدين بيوتر رياي مسلمان رياي كردنو بيشتاوي منافق كان اويا لأصل دا لبن الرتا لدين كان دا ريابازن هل السرطا دا مسلمان نبونا او بيوتر رياي منافق كان بروالتو بظاهرو ديماني ظاهرية مسلمان وابشاني مسلمان دا كإيمان هنا مسلمان بلام لناخ دا يشتال سر كفرو بيديني خراب كريمه نتوا يعني لدلي خوان ديني كدرا ديني كدير في قبوله ديني كدير في راستا رباز كدير في شاكا غير اخوي تعالى في شاكا غير اسلامي في باشا بلان بروالت وابشان دك مسلمان به او الرياي نفاق لاصل دين كان او الريايانا رياي نفاق وكفره انسان لدين بدرجه جوري دوم كبيوت الرياي مسلمان كيسير الرياء علماء فرموك الرياي كم لهندي عبادة كانت تو شریعه دبی امش تن جوری که هیو تن شوازی که هیا جوری کم کس ریایی بکا لسرت عبادت کی کاتی نیوش دکیت بر وجود بی قرآن دخوانی حج دکی عمر دکی هر عبادت دکی لسرت آدا پال پی و نربوتو او بو ک خلق بد بینیه مدح دکن ما بس اخوان بی ما بس او بی یعنی ما بس اخوان اویش بیت لسرت اینی تکت او عمل قبول نی مردود لای اخوان خوار ردی کاتو نایوت چونکی لسرتان یتکت ریایی تیبو بو غیر خود انجام ده جوری دوم ریایی که لأثناء لکات عبادت تشتبه مثلا نیوش دکیت لرکعت یکم رکعت دوم یعنی قرآن خوندی لناو قرآن خوند نکت ابی کسی تماشا تکات کسی ادبینید دنگی دنگی بیستید او کاتا ریایی تشتبه شیطان دی وسوسه بو درستکا که نیوش دکت دریش بکروا دنگت خوش بکا رکوعت با دریش بید او دوا بی خشوع بخود زیاد که امانه اگر دفعی بکی پالی پیوری نتوید دل از لای قرار نگری و بحثی بین کی لکول خود کرده و تأثیر لی نکه اما اگر لگری بردوام بودی دریاجت پیدا و پیت خوش با اوریایی او عمل بطالب و کتایهات سطح عمل کت لای خواهی تعالی نکر بطالبو بلکو بو بشیرکی بچوب بسرده و لسری سزا دریت جوری کتر لریایی علماء دفرمون هنده عبادت هيا اولكي باخره في بيوستو اخره في اولو بيوستا واتا هتا تواوي نكي كامل نابيت دفرمون اگر هاتو انسان لناو با نيوش باسكي مثلا لكاد نيوش كردن دا بدل نيوش نمرو يعني عصر شوارك عاتا لسرتاي نيوشكت بو خوان نيوشت كرت ما بس اخلاص اخوة تعالى بو لأثناء لنا وراسي نيوشكت لكاد نيوشكت دا توش الرياي بويت شيطان وسوسه بو درس كد وايل يذكر كمد حسنه خلق بي خوش بي ابيني خلق تماشا دكات اگر او ريايه فال فيوني دفعك نتويت حظي بيني قد الخدي دركيت تاثير لعبادك هناك اما اگر لغري بردوام بي ضلت بوي مطمئن بي وبي راضي بي او عبادته اول واخر بطلبوه شند دور كعاده باخلاصي بو خاكر دبو بطلبه اوش بو چونكي ام عبادته اول واخر بيكو بي وستا همي بطلبو كتايهات كوابو أبي مسلمان خوي ببارز الرأي بزاني أويك تماشى توك همي بندى خوايا هيتشيان الصلاة دارني بازاش توب دنوا لقيامة همي أنا كتو فقير ومحتاج إخوان داعينا كتبو خلقك يشايب كريايب كي شو كي أوانش وكتو إنسانا وكتو جناه كارن وكتو بندى خوي تعلان باش أنا مستا رحمة خوي فردقار اللي بيه وكو عادتي كعدد أهل علمي هي بوها مو باسا كان يخوي بلقو دليل هنا توا تا طالب علم وجوقر قناعت بك أبو باسا كردوه هذا فرميت وقول الله تعالى وهذا فرمودي خواي فرودقار درباري أو باسا كرياي لشرك بوتوكا رياي هرشي خواي تعالى لسرا نهي لكراوة تحذير لكراوة هذا فرميت وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة كهف آية صدد وتكوتاي آيتك كوتاي سورتك أو آيتي باسكرت أخوة تعالى دفلميت قل فعل أمر خطاب أبو بيغمر من صلى الله عليه وسلم أي محمد بلية بوخل كبلية من وقت ايوا بشرم انما اداه حصره وتحصر قصري بشريتك لبي غمر اخوه صلى الله عليه وسلم بيامر من بشرم مروفم نفر ورزقارم كباورت نواب من شاكت عندكم ورزقت عند دم دتانجينم ما اله معبودم كقناعه نواب هاورم يمكن من فلسطين ملائكه شنيم مروفمك ايوا تأكيد لسر بشريتك كده فرمي مثلكم وكو إيوا أم مثل علماء فرمون بباب تحقيق بشريته وتبى تأكيد أو وشجعني في روزي عادك إيوا ده فرمي مثلكم وكو إيوا قل إنما أنا بشر مثلكم منيش وكو إيوا بندم مروفم بشرم يوحى إلي وحي خوان بوديت وتأوجر وحي كبو بيغمران ديت بمرسلين ديت صلاة والسلام إخوان لبيت وحي للزبان عربي وات الاعلام بسرعه وخفاء اجا ذاكرنا بسريعي بنهيني أو في أوتري وحي إذا وحي كبو بيغمران ديد فرقي بيني بندكان و بيغمران تنها وحيا أوان بوحي أبن ببيغمر إخوة فلان لهمو إنسانا كانت برسد بيتوا باقي خلقه يتر هر بشر أكو بيغمران بلان مرتبيا لعبودية نزمترا لسو بيغمران صلاة والسلام إخوانا سربيا تفرمي أنما إلهكم أو معبودي إيوه فرسلاوي إيوه كمن بانتان دكم بولاي وتخواي تعالى سبحانه وتعالى ببيغمرة فرمي بخلقي بلي منيش بشر مروف مك إيوه بلام أو پروردگاري كمن بانتان دكم بولاي بفرسن شريك بو قرار مدن إله واحد يك إله يك معبود يك خدايا شريك نيا فمن كان يرجو لقاء ربه هركسي هواي وايا داواي وايا املي وايا بقى بلقاء اخوا شادي بلقاء اخوي فرودغار فليعمل عملا صالحا با عمل بك عمل صالح تفرمي عملا صالحا فليعمل عملا صالحا عملا صالحا وتم موافقي السنه في غمر اخوابه صلى الله عليه وسلم يعني تبري موافقي مطابقي شريعه الاسلام بيت او عمل صالحا با عمل بك عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك هندي للمفسرين يفرمون أي ولا يرائي بعمله وعبادته أحدا بالكات عبادتي فرسلدا هز كسيك نكا بشريك إخوة أحدا نكيريا للسياق نهداتوا واتا عامي خلقان دقلتوا إنسان بي جن بي صالح بي طالح بي هر كسي بي أقر بوشيكي قورة باسيكين برد بي قبر بي دار بي نابي بكر بشريك إخوة تعالى وتبان هندي علماء فرمون ولا يشرك وتو ولا يرائي هندي تلا علماء فرمون ما بس في شرك جورية بلام سلفي صالح من صحابه تابعينه تابعي تابعين أو آياتانك داب زيب البشرك جورا أنكر بدليل بلقرا سر شرك بسوق شو هاد كان شرك هاد كان تواني جورا ولا أو لا لاينا هي علماء فرمون ما بس في إرشاد أخوي رب العالمين كتير ما بقيني فير ما بكا عبادة من خالصا مخلصا بخوابه هيس كسيك نكين بشريك خوا وتبان أحدا نكيريا هيس شديك وهيس كسيك نكين بشريك خوا فرودغار بيواندي أم آياتي لقال أم بابا رونو أشكرايا لآياتك فرمان دكات خوا سبحانه وتعالى ببندكاني بويبتان هابي برسن وبير راقيان شرك جوري زورة جوري لجورة كان شرك الرئيية وبيرشاوي كردنا كعمل عبادة بكيت برزابون ومدح ثاني خلشي إسفادي أولي لكن إنسان إيمان دار دقاب ملاقات إخوة ملاقات واتا مواجهة وربرو لملاقات دا بيني إخوة تعالى إتدايا إيمان دار بقاب لقاء إخوة تعالى وبلغي إتدايا دليل إتدايا كبيغمران صلاة والسلام إخوة نساب هميا بشر إنسانا بتابد لم آيات باسي بيغمر إخوان دكا كمروفة وإله حق تنها إخوة سبحانه وتعالى بلغي دوام ما مساك قد يكاب دليل فرموديك في غمر إخوائي صلى الله عليه وسلم كإمام مسلم دجير فرميت وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ده فرمي إخوائي سبحانه وتعالى أما حديثي بيودي حديثي قدسي أنا أغنى الشركاء أغنى اسم تفضيلة وأتا أو خلقانيك لدنيا دا ناين وشريكي أنه بيه لكاريك لأي شيك دا لبرد ولا من ديانو بإحتياجيا لشريكي در كإنساني جن من زور زور لو قولترم كشريكي مو قرار بدري من شريكي منابي وأتا من إحتياجي شريك نيم كأيو شريكي مو قرار بدن زور زور لو دولة من ترم كأو خلقانا أكن بشريكي مو أكن بهاو بشي من لعبادة ناميوت أنا أغنى الشركاء من زور دولة من ترم لو شركانا باحتياج احتياج بوانانية كسيان من عمل عملا من عمل عملا عملا نكرية من عمل عملا عملا نكرية لسياق شر داتوا أوش بو عموما نيوش بي روجو بي حج بي زكاة بي هر عبادة دي بيت هر كسي هر عبادة يك أنجام دات بخوا بلام أشرك معي فيه غيري غيري من بيجقل من كسي كتير بجدار كالغليدا الله أكبر خواه فرمید تركته هو شرکه وازل خویدینم وازل عمل شیخ دینم من عمل عملا هر کس یک عمل یک عبادتی انجام بده هر عملی بیت اشرک معی فيه غیری و تلو عبادتا بو غیری منی انجام بدات اتاک بو ریایی بی بو سمعه بی بو پاره بی بو دنیا بی یعنی بو خواه کسی که تیش انجام بدات تركته او عملی لی قبول ناکم فداشتی خیر لسر نادم و بلکو سزای ادم و واز لینم بو کسا کواک دیو دیوی چیت بی خوش مدح حسنات بکا پیات حل بدا او توم دادس او با او پاداش بدا تو واز لینم لگر عمل شریکی کت خواب من پاریزی معلومه هر چی درست کلاوکان ای هموی محتاج اخوان هر هبو فقیر بلای خواه تعالی و کسیان اوانین لقیامات پاداش خلکان بدنوا بهشت و جهنم دست خواه فاداش بدست خواه تعالی بنده آزا و چابک او کسی تنها خالصا بخواه ایش که ریاییتی نبید ریاییتی بو واد پشنده که او کسش بشه که هی که و عبادی بو بکی بو بشه که اصغر خواه تعالی صدر من بکاد دليل سيم لكتاب التوحيد كما مصطفى نبي دفنمت وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد دفنمت أبي سعيد خذي بحديث من مدجرته ومرفوعي إذا تفعل في غمر إخوات صلى الله عليه وسلم كفرميتي ألا أخبركم ألا أداتي عرضة زانين دفرمون ما بس لم أدات عرضة مخاطبة أو كسك تقصب ودكي أقداري أكيدوا هناني أم أداتا أبلغترو برماناتر لو يكني هنيت سودي زاتر ديو أبلغترا واتا آية بيتان بريم وخبرتان بدمي بما هو أخوف عليكم عندي بما أو اسم موصوله بالذي خبرت عن بدمي بوشتي كوازور ترسم كتوشتان بإيوة آية خبرت عن بدمي بوكاري كمنزور أترسم لسر إيوة توشيبن أصحابه كان فرمين قالوا بلى يا رسول الله برئي رسولي خدا فيما أمبريه نزي أخوف تفرمي أخوف عليكم أخوف اسم تفضيلة واتا زور اترسم لتان في غمار إخوة صلاة والسلام إخوة السلام برحم برامبر أمتكي برامبر همو كسيك هر كارو كردويك ترسي تيبوايا وجي فتنة ومشاقات ونراحة تيبوايا بأمتكي رادة قيان دفرمي دا ترسم لتان كتوشي بن لمسيح الدجال جاتل قورترين فتنة لسر زوي كهمو في غماران صلاة والسلام إخوة السلام أمتكي إخوة اللي أقدا كردوتوا فتنة دجالة كبي غمار إخوة صلاة والسلام يقول البجوان تريش يباسي كردوا قولتني فتنة بيغمرة فرمية صلى الله عليه وسلم لو فتنة ترسناكتر كمين بترسن توجتان بي بدان بلن تيا أصحاب تنبر اي رسول يخدا بي تي بي فرمي الشرك الخفي شركي شاراو ناديار بو زيادة لا تترسل دجال بو تي لما شركات زيادة لا ترسل لفتنة دجال علماء فرمي لبرو الرياي كردين وشركي خفي زور صعب قرصة تركديني بو يا كير زنايان ده فلمي والله يدش دي بلا ما قرص نار حد نبو بقد اوي كوان ني دي خون شاكو بيد الخوايا ني زول مهمه كم كسي دي ني دي باك بيت حافظ ما بكا يا زناي واحد فلمي والله بيصال محاسبه متابعي خوم كردوا عتاب لنفسي خوم كردوا كتاكو رم هنا لسوي كاخلاصي بخو بي رياي جنبي يعني أسانية براسية زو قرصة رياية أبو أو عملت أبي بشركو بطالبة الله إخوة تعالى إن جاء فرموي أترسم لتان كتوشي بن شركي شارع وخفية شون صعب وزو قرصة تركني كم كسي نجاتي بلي خواسة المبكع بويا للخفي شوكي ناديارة يا خواناكي شيتي كتر لدلايو شيتي كتر بشان دادات فهو بيه وديري شركي سرائر خواب ما فارزي فرموي شركي خفية أنت في غمار خواه خوين موني وازغ فرمي يقوم الرجل فيصلي بيعك الله صين الجكات أما بس مثالا كأرد بيعك شو من الأفرج الجكات بوضر بمثال في غمار خواه باسي بيعك رجع أفرجش أجر ريايبك هر عملك الشركة عملك بطلبه توا فرمي يقوم الرجل فيصلي بيعي واهيا الله صين الجكات فيزين صلاته نجكي جوان دكات الرازين توا خوی قیتکا دنجی خوشکا رکوع دریجکا سجود دریجکا وابشان دکوا خلق باسی کتم لدور تماشای کن لما یرا من نظر رجل ابینی پیالو لو تماشای کن که دنجی تماشای کن اتنی رجکی جوانکاتوا ام جوان کرنویت بو خوانبو ما بس او شخص بو کمد حدکاو بلیت کوری چاکا و پیالو چاکا زور هیلم سردما والله اگر اگدان ابی لکسی وکرن توجر ریای ابیت لکاد رویشتی توجر ریای دبیت ابی شركه بشركه محاسبه خود بكي او خلقه بي بندي اخوانو من بندي اخوي تعالى من رياي نبي تيبت كم كسي درجهت خاصه امام كان جا رياي كردن ودمان شركي بچوكا هرشي جوري اخوي تعالى بو هي وكل حديث ذهاتوا لحديث البخاري ومسلم بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم يا كم جارك لنا مسلمانان اغري جهنم قر اسنيو خوش أكره بس سيتشي لمسلمان أول من تسعر بهم النار يا كم جارك بمسلمان يعني دواي كافر نباتها يا كم تشيني لمسلمان كاسنة جهنم جهنم يعني بيه خوش أكريت سيتشي لمسلمان يا كم فرموي بيه متصدق وخير كر خير كر لا يخوى قل أجري زورا بس أكر رياي كرد أبي بوابال وبار بسريوا باشان فرموي قارئ قرآن خيان يعني عالم قرآن خوان وعالم لا يخو أجن قري جوريها. أجر نيتي بوريايبو نزل بيتوا. فعشان بياوي كي مجاهد جنگاور. كتشند أجن لا يخو زورا. أجر يشغي بوريايبو أكيد خواروا. فرمي خوات على بانجي بياوي خير كلا كلا فرمي أي بياوي خير كلا دولمانت. من دولمانت مكردو سامان وسرودو بيا بخشيد. شيد بمالو سامان كرد. الله خداي هت مشروعكو هج رجاجي خير وساكه ببجارين تكردوه بتوه. خوات فرمي دروت كرد. ملاك عند فرمي دروت كرد. ما بست او بو خلق بلا پیاوی چاکا پیاوی سخیه پیاوی خوارده وها وها چاکا وها وها خیر مندو دز بلاو سخیه ما بست او بو خلق مدحو ثنات بکا باست کن لمجلس بو مجلس باست یعن کردو پیت خوش بو خواه فرمی ملائکان بناو چوان راجش مجحنم بیبن بانگ دوم دکا فرمی ای عالم یعنی ای قاری او قرآن خوان چید بو علمت کرد اللہ خواه بشو بروش قرآن مخوانا عبادم دکردو خلق مفیره کرد خواه فرمی دروت کرد ملائكة فلم دروت كرد ما بس أو برن عالمة برن زانايا قرآن خويندا كوركي وادن خوش واد زيرك واد بليمة وها وهايا ما بس أو بو خلق باس بكا باس ينكرت بي خوش بي خوش بو بي بن بو جهنم بناو تواني رايكشن بانجي جنگاورك اي جنگاورتو أفر بي خدا من قوتو هزو بازم سرخو لبناو اسلام ديني خوام سرخص خيرم لبناو اسلام رشد خواه فلم دروت كرد ملائكة فلم دروت كرد ما بس أو بو بلن کره کی بغیرتا کسی کی آزایا کسی کی چاپکا چاو نترس و وها جنگاورو هیرش برا او مدحو ثنائی خلق پی خوش بو بو واتک خلق باس دوکا باس تیندکل پی خوش بو بناو چوان رای کشن بو جهنم بیبن لسر چی؟ لسر ریایو او ایک ناوی خوان در خستو خواست امام کار جا یک دو پرسیار دیت پیشوا پرسیار یکم آیا کسی عبادی کی بخوای تعالی کرد لسرتان یکی بخوا بو حتا علی بیتوا دوای لبونوی خلق پیزانی و عباد بخوی تعالی که آیا مر یعینیه؟ نخی ریعینیه مادن لسرطان یه تی بخواه بو حتا تواب بویتا دوای خلق پیزانی و او ریعینیه چونکه تو لسرطان بخواه اش کدوا او تلبیر نبوا دوای لبونوی عباد خلق پیزانی و پرسیار لپیغمبر خواه که فرمو ای رسول خدا ایم عبادت اکین هنی زر مدح کرین لفری خلق مدح مانکا و حل مدانکا فرموی او ريانية شونك إذا سالتان يدب خوابها فرموي تلك عاجل بشرى المؤمن أو إن شاء الله عاجل بشرى يبتوه واتب هل الدنيا دخوا مجيدة وبد كعبادة كانت قبولها تبرزان مناسبو بيواندي أمبابا لقال كتاب التوحيد أويا رياي كذن شونك التوحيد كد لاوازدك إيمانك لاوازدك زياني هي بو إيمانك بتايبتي أو عملك أنجامي دي لناويدا بطاري أكاتوه ما مصابه فيرما بكابر أي إيمان دار أي قطاب علم أي يوغر أي مسلمان توحيد عزيز وبرزة إيمان برزة بيبارزة لهم جورة كان الشرك لم باسك بوتان باسكر باسي شرك بوتوكا كريائية إنسان دبي أقدار بلي أقر أقدار نبي بر لإيمانك دروا توحيدك كم دكاته أقر زيادة كرت أو بقر إيمانك الزور لعواز دبيو إيمانك لترسايا دواكم لخواي قوري مهربان لبر خاطرنا وجوانا كانوا يصفوا تبرزك لنا كما خوش بيه خداي عفو ما بكي اصلاح حال ما بكي لقناي خوان ودايك وباك من خوش بيت زيات اللي نيو شهر زمان كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.